شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن بركة الخير وعظيم نفعه وعن ثمرات المسابقة إليه في هذا الشهر المبارك، وذلك فيما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب السعير، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أمسك. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون، مع اشتمالهما على الحث على فعل الخيرات وتحصيل الحسنات في هذا الموسم العظيم الذي تكثر فيه أبواب الخير وسبله، كما سبق بيان ذلك في الحلقة الماضية، فإن فيهما كذلك تحذيرا شديدا من فعل الشر والآثام، وأمرا لمن أراد فعل شيء من ذلك أو كان مقترفا له أن يكف ويقلع في الحال، لما يترتب على فعلها من الهلاك والدمار، ولما يجنيه مقترفها من الذنوب والأوزار التي يستحق بها المقت والعقوبة من العزيز الجبار، ولا سيما في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم شهر الطاعات، فإنه شهر لتصحيح المسلك والمسار والمسار الذي كان يسير عليه الإنسان، وهو شهر للتوبة والإنابة، وموسم للاستزادة من فعل الطاعات والاستمرار عليها لمن كان على استقامة قبل دخوله. فكيف أيها الإخوة المستمعون مع ذلك يصر بعض الناس على التمادي في العصيان والانهماك في الطغيان حتى في هذا الشهر العظيم شهر الطاعة والغفران؟ وهؤلاء وأمثالهم هم المعنيون بالنداء في الحديث: يا باغي الشر أقصر، أي تب إلى الله ودع ما أنت فيه من شر وطغيان، لئلا تندم على فعلك الشر في هذا الشهر، وتدارك الأمر قبل فوات الأوان، فإنه قد يختم لك بما أنت عليه الآن، أو تصيبك دعوة من مؤمن أصابه شرك وناله ضررك فتكون سببا لهلائك وشقائك في الدارين، أو ينسلخ هذا الشهر ويخرج وأنت لم تزدد من الله إلا بعدا، ويا خيبة من يكون هذا مصيره ومخرجه من هذا الشهر المبارك. أيها الإخوة المستمعون، والشر كله محرم في كل وقت وأوان، وسواء كان ضرره متعلقا بالنفس أو بالغير، وسواء كان قولا باللسان أو فعلا بالجوارح أو أمرا منكرا انطوى عليه القلب، وسواء كان هذا الشر مقروءا أو مرئيا أو مسموعا. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: أصول المعاصي كلها

أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.